هل عمل الرجل في البنك أو في شركة تتعامل مع البنك بنقل الأموال حرام أم حلال؟ عمله في البنك الربوي يجعله أقل الأحوال يرى التعامل الربوي كل يوم، كمن يعمل في خمارة يعد لهم الخبز مثلا الذي يشربون الخمر معه أو الطعام الذي يشربون الخمر معه، أو يعمل في بيت دعارة يفرش لهم السرير مثلا. فالذي يعمل في البنك ده لو كان في الجزء اللي هو مش محرم في البنك اللي هو زي الحساب الجاري أو العملة، لكن بيرى المنكر أمامه كل يوم مرات كأمر عادي، ما هو شر من الزنا وشرب الخمر، الربا شر من الزنا، درهم من الربا شر من 36 زنية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان في عمل محرم في البنك بقى زي الائتمان والفوائد، سواء الودائع الربوية اللي الناس بتحطها ودفاتر التوفير أو الائتمان اللي هو الفلوس اللي البنك بيسلفها للناس بالفائدة، فذلك هو عين الربا، هذا الملعون والعياذ بالله. أما الذي يعمل في شركة تتعاون مع البنك، من صفة التعاون إيه؟ إذا كانوا بيحطوا فلوسهم في حساب جاري فذلك أمر جائز في البداية، وإن كنا نأمرهم أن يجعلوه في بنك إسلامي، ولكن كانوا يروح يحط فلوس في بنك ربوي لكن في حساب جاري في تعامل مباح مع البنك ذلك ليس بمحرم. أما يروح يحطها في حساب استثماري في بنك ربوي لا يجوز.